بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. مر بنا فيما سبق أن هذه الآية الشريفة تناولت مجموعة صفات منكرة وحذرت من أصحابها. قطعا القرآن الكريم ما يتناول شيء ولا يقع اختياره على شيء إلا لخصوصية ولأهمية. لما يختار شيئا دون غيره من مطلب أو من عبارة إلا وتكون لذلك المطلب أو العبارة خصوصية وأهمية، وإلا القرآن الكريم ليس كتاب إنشاء، وإنما هو كتاب هداية للبشرية، وبالتالي فهو يختار ما يدخل في تحقيق هذا الغرض. كيف يهدي الناس؟ يهدي الناس مرة بترغيب، مرة بترهيب، مرة بإقامة الدليل، مرة بدفع الشبهة، مرة بالحث على لقاء أهل التقوى والتحذير من لقاء أهل الباطل أو التأثر بأهل الباطل. قد تلتقي بهم لكن يحذرك من أن تتأثر بهم، لأن الصحبة عامل من عوامل بناء الشخصية. إنسان مثل ما تدخل الأسرة في بناء شخصيته، والوراثة في بناء شخصيته، والإعلام في بناء شخصيته، كذلك الصحبة من عوامل بناء الشخصية. وكثير من الناس إنما انحدروا أو انزلقوا إلى الرذيلة لأنهم صحبوا أناسا أراذل فعلموهم الرذيلة. وأحيانا الإنسان إذا ما يصير رذيل 100% أو منحرف 100% فيتأثر بشكل أو بآخر، بحيث تولد هذه الصحبة السيئة ظلمة في نفسه وقسوة في قلبه وميلا إلى المعصية، قد يجعل منه أقرب إلى مقارفة المعصية، بعكس ما لو صحب الأتقياء الذين يذكرونه الله تعالى واليوم الآخر، هذا معون له على طاعة الله تبارك وتعالى. من أخطر ما يكون أن يصحب الإنسان شخصا لا يتقي الله. قسم لما يسمع أنه لا يتقي الله يعني صور أنه لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، يعني ما يؤدي العبادات المتعارفة. هو الحقيقة هذا جزء من المشكلة، جزء من المشكلة، جزء من الانحراف، جزء من الفسق، أن الإنسان يدع العبادات. ولكن هنالك جزء آخر، هذا إذا ما يساوي هذه المعاصي خطورة، إذا ما يزيد عليها ما يقل عنها، ربما كان أشد منها كما تفيد بعض الروايات. في من يستخدم لسانه لغيبة الآخرين، لنميمة الآخرين، لقذف الآخرين إلى آخره. كم حذرت الروايات وعظمت أمر هذه الجرائم وأنها ربما فاق إثمها جريمة الزنا وجريمة شرب الخمر. أحيانا شارب الخمر بينه وبين ربه، لكن الإنسان الذي يفسد أخلاق الناس، قيم الناس، يفسد شباب الناس، قطعا هذا أشد خطرا. وإن كان شرب الخمرة جريمة وجريمة كبيرة، بل ورد أن شارب الخمر كعابد الوثن، لكن في أي جهة؟ في كون هذا الإنسان الخمار تصبح عند علاقة عميقة وشديدة ومتينة ولصيقة بالخمرة إلى درجة كأنه يعبدها، لأن حالة الإدمان هي بحد ذاتها خطر. الإدمان على الشيء، انتبهوا لي جيدا، نفس الإدمان على الشيء ربما يشكل خطرا، وخطرا كبيرا على هذا الإنسان. حتى لو أدمن الإنسان على بعض المحللات بشكل بحيث تؤدي إلى وقوعه في الحرام، لاحظ أن المفطرات معظمها، مفطرات الصوم معظمها بالأصل من المحللات، هي في حد نفسها، يعني تأكل، تشرب، تأتي أهلك، كل هذا إذا كان في الحلال لا إشكال فيه. ما عدا بعض المفطرات التي منها الاستمناء مثلا، هذا بخصوصه، أو الكذب على الله وعلى رسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم، وإلا باستثناء هذا وذاك، المفطرات في العام الأغلب بالأصل ماذا؟ محللات. لكن الله عز وجل حظرها، منعها على الإنسان الصائم وقت الإمساك لأسرار، منها ألا يغلب، يستحوذ سلطان العادة والإدمان على سلطان الإرادة، وهذا من أسرار هذه العبادة، أن الإنسان دائما هو يملك الزمام، ما تستحوذ عليه شهوة معينة وإن كانت محللة، تستحوذ عليه بحيث أنها تكاد تسلب إرادة الإنسان، يصبح أسيرا لها. فالشريعة المقدسة، النظام التربوي الإسلامي، أحيانا يحاول أن لا يقع الإنسان المؤمن أو المكلف أسيرا للإدمان على شيء ما. فكيف إذا أدمن على الحرام؟ حالة الإدمان على المسكر يشبهها النبي صلى الله عليه وآله بحالة إدمان الوثني على الوثن. كيف هذا يعبد عباده؟ كذلك هذا كأنه يعبدها، أي الخمرة عبادة، من هنا كان كعابد الوثن. وإلا من حيث الإثم، قد إنسان يرتكب جرما أعظم عند الله عز وجل من شرب الخمر، هذا انتبهوا له. فلا يظن الإنسان أنه عدم التقوى أنه فلان ما يصلي ما يصوم أنا ما أصاحبه، قد يصلي ويصوم لكن هتاك لأعراض الناس، يصلي ويصوم لكن هتاك لأعراض الناس بلسانه، يصلي ويصوم ولكنه يسعى بالباطل بين الناس، يصلي ويصوم ولكنه يستخف بأموال الآخرين، يستخف بسمعتهم، يصلي ويصوم ولكنه لا يكاد يسلم من لسانه أحد، أو لا يغض جوارحه عن الحرام، ينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويقول ما حرم الله. إذن لماذا يصلي؟ كثير من الناس إنما يصلي إما لعادة أو نتيجة فعل اجتماعي أو سلوك جمعي، من باب أنه السلوك العام، الوضع العام، الجو العام يقتضي منه هكذا، أو يصلي من باب أنه إذا ما يصلي يسقط اعتباره أمام الناس إلى آخره، هنالك عوامل. أما الصلاة الحقيقية التي تحقق الصلة واقعا بين الله وبين العبد وتنتج آثارها الوضعية، ليست صلاة الحركة واللقلقة، حركة بالأفعال ولقلقة اللسان، وإنما هي الصلاة المعبر عنها بصلاة الخاشعين، أنه بالفعل يخشع قلبك لله تبارك وتعالى. الخشوع ما يأتي مجانا أو يأتي عبثا، الخشوع إنما يأتي بناء على مقدمات، هذه المقدمات يأتي في رأسها مدى معرفتك بعقيدتك بربك تبارك وتعالى. أنت واقف أمام من؟ تكلم من؟ تقف أمام الذي يملكك ويملك كل ما فيك وما عليك، الذي إن تعد نعمته لن تحصيها، الذي هو أرحم الراحمين، الذي منه بدأت، منه بدأت وإليه تصير. تقف من أمام من بيده مقاليد السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض. تقف أمام من هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهكذا كل ما تزداد معرفتك بمن تقف بين يديه كلما خشع قلبك. ولهذا قيل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان إذا شرع في القراءة في الصلاة، لا سيما إذا وصل إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يشتد بكاؤه. يقول أحدهم لقد سمعته يقرأها وكأنه يخاطب مرئيا، كأنه يخاطب مرئيا، كأنه يخاطب مرئيا، نصب عينه ينظر إليه بعينه. بينما الإمام الصادق هو والأنبياء صلوات الله عليهم، أهل البيت عليهم السلام كذلك، تصورهم وعلمهم، علمهم بالله تبارك وتعالى، شدة يقينهم بالله عز وجل يجعل إدراكهم بالبصيرة بالقلب أقوى من الإدراك ماذا؟ البصري. متعارف عند الناس أنه إدراك البصر أقوى، لا، هذا الإدراك بالبصيرة إذا استحكم يفوق بمراتب إدراك البصر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، لترون بأي بصر؟ بصر المادي لا، أنت بالدنيا، لكن بالبصيرة لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فلهذا يقول كان عليه السلام إذا وقف وخاطب ربه تحس كأنه يخاطب مرئيا. ومن خواص صلاته الذي هي أيضا يعني من خواص صلاة الرسول وبقية أهل البيت عليهم السلام، أنه إذا صلى صلى صلاة مودع، يعني كأنها آخر عهده بالصلاة. معنى صلاة مودع إيش؟ شايف إنسان يحكم عليه بالإعدام فيطلب ركعتين صلاة يصليها، كيف يصلي الركعتين؟ إيش تصور حالته؟ بمجرد أن ينتهي من التسليم يعدم، يفقد الحياة قطعا، يصليها بكل توجه، بكل توبة، بكل إنابة إلى آخره، آخر صلاة، آخر عهده من الدنيا. يقول الإمام كان إذا صلى صلى صلاة مودع كأنها آخر صلاة يصليها، بكل انقطاع، بكل خشوع. أمثال هذه الصلاة هي التي تمد الإنسان بالتقوى، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما صلاة الشكارى فلا قيمة لها، أما صلاة الغافلين فلا قيمة لها. نعم، مجرد إبراء الذمة إذا أداها بشروطها، إذا ما نقص شيئا من ركوعها، سجودها، أجزائها، أركانها، شروطها، إذا نقص شيئا عمدا تبطل. لكن إذا أداها بشروطها لكن غافل، لسانه في عالم وقلبه في عالم، تبرئ ذمته، لكنه يحرم من فضائلها، يحرم من بركاتها، بركات مادية وبركات معنوية في الدنيا. لها آثار عظيمة الصلاة. أتعلمون أن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا من المجربات، كان إذا أحزنه أمر، إذا أفزعه أمر، إذا اشتد به خطب، أو إذا ضاق به صدره، فزع إلى الصلاة رأسا، بمجرد مثلا أن يسمع خبرا مقلقا، مزعجا، مؤلما. أعاذكم الله من أخبار السوء. شايف أحيانا الإنسان في هدأ، في استراحة، في استقرار، وإذا رنت الهاتف، وإذا يلقى إليه خبر خطير مؤلم يخصه هو، يخص أولاده، أهله. الله لا يبتليكم بمثل أنباء السوء. فكان عليه السلام إذا رقى إليه شيء من فورا يقوم يصلي رأسا، يفزع إلى الله عز وجل. هذا فضلا عن أن الإمام عليه السلام هو من المستحبات. كان عليه السلام كبقيتهم صلوات الله عليهم دائما على وضوء، لا فقط ينام على وضوء يعني يتوضأ وينام، ولكن كلما انتقض وضوءه توضأ. وهذا أيضا من المجربات التي الناس في غفلة عنها. بعض الناس يغفلون عن بعض المستحبات من باب أنه مستحب، لكن ما يدري هذا المستحب كم فيه من عظيم الآثار، الذي أغلب الناس في الدنيا لو عرفوها هم يحتاجونها بالدرجة الأولى، ويصور أنه الآثار لصر فقط الأجر بالآخرة. لكن بالدنيا ولو يعرف عظيم آثار بعض هذه المستحبات للازمها، إن لم يكن كالفرائض لأكثر من الفرض، لكن ما يعلمون مدى عظيم مثل هذه المستحبات، التي منها أن تصلي ركعتين مستحبتين، وخير ما تصليه من المستحبات النوافل المعينة التي عينها الشارع، التي هي النوافل الراتبة المعروفة، التي هي ضعف الفريضة. ركعات الفريضة 17، وركعات النوافل الراتبة كم؟ 34. وخاصة هذه نافلة الغفيلة، الوتيرة، صلاة الليل، خاصة إذا الإنسان يقرأها بتهجد وخضوع وإحساس بالانكسار والضعف أمام الله تبارك. الله أرحم الراحمين، فقط أقبل، لا تستخف بالله. يعني أنت لو تتحدث مع إنسان وتلاحظ هذا الإنسان غافل عنك، يلتفت يمينا شمالا، يصعد رأسه، ينزل رأسه، ما مركز نظره إليك، ما مركز استماعه، تتألم أو لا؟ تعتبر هذا ما مهتم بك، لا أبالي، يستخف بك. صحيح، أحيانا تقطع الحديث، تقول له أنت قلبك مو عندي، تقطع الحديث، وقد تغضب وقد تزعل عليه. نعم، تغضب منه. الله أرحم الراحمين، صحيح، لكن الله أيضا يريدنا نكون متأدبين معه، لا من باب هو محتاج أدبنا، هو غني عن الخلائق، لكن هذا إقبالنا عليه هو في صالحنا. الله كل ما صنع، خلقنا بالدنيا وأرسل لنا شريعة، رسل، أنبياء، أوصياء، جهاد إلى آخره، كل من أجل إسعادنا، لأن هذا كله بإسعادنا وإلا الله ما لم أصلح أن يخلقنا في الدنيا ويكلفنا ليتعبنا وليؤلمنا وليجعلنا في معاناة صرفه. لا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا هو الهدف، سعادة الإنسان. أنا أتأدب مع الله، الله عز وجل ماذا يعني يصنع فيه تأدبي؟ يزيد في عزته وجلاله؟ لا، إذا أغفلت عنا ينقص من قدره وشأنه؟ لا، لكن يعلم أن مصلحتنا في ذلك، وإلا فالله تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. فأرجع أنه الصاحب الذي هو صاحب التقوى ليس مجرد أن يصلي، وإنما فلتكن صلاة صلاة خاشعين، صلاة متقين، صلاة عارفين، وأن يلتزم ببقية أحكام الإسلام. وعجيب أمر الصلاة، الصلاة الخاشعة لها انعكاسات إيجابية عظيمة جدا على سلوك الإنسان. أحيانا سبحان الله شبه الملازمة، وإن كان العادية الغالبة، إنسان الذي علمته الصلاة أن يلتزم بها تراه ملتزما في شؤونه، المنتظم في صلاته منتظم في شؤونه، الفوضى في صلاته فوضى في برامجه، الذي لا يحترم صلاته لا يحترم صلاته إذا صح التعبير، علاقاته مع الآخرين. لأن من هتك ستره مع الله، من استخف بأمر الله استخف بأمر الآخرين. على كل حال لا أريد أن أفيض، لأن هذا يرتبط ببحث الصلاة، لكن بمقدار تسليط الضوء على الصاحب، أن الصاحب ينبغي أن يكون صاحبا صالحا متقيا، تذكرك الله رؤيته، تذكرك اليوم الآخر رؤيته. بينا هذا المعنى للتحذير من العكس الذي حذر الله منه. الله قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد. إلى هنا ختمنا البحث بالأمس، مضى بحثان، وهذا البحث الثالث في تفسير هذه الآيات المباركة. وصلنا إلى قوله تعالى أثيم. الأثيم واضح على وزن فعيل، الفعال للإثم، المواظب على الإثم، خاصة هذا الإنسان الذي اعتاد عليه اعتياد اشتياق والعياذ بالله. هذا لا فقط إنسان آثم، أثيم في اللغة العربية، هذه لغة ثرية سبحان الله، عجيبة في ثرائها اللغوي وغزارة معانيها. لاحظ مأثوم، آثم، ذو إثم، أثيم، أثام، كل اشتقاق له درجة من المعنى وله خصوصية. هذا أثيم بمعنى أن هذا الإنسان تلبس فيه الإثم حتى كأنه تجسد فيه، يعني كأنك إذا أردت أن ترى الإثم مجسدا رأيته في هذا الإنسان، يعني كأنه إثم يمشي في الناس، إثم يمشي على الأرض من شدة تلبسه. طيب هذا لماذا وصل إلى هذه المرحلة؟ قطعا لذلك عوامل. أولا ما أشرنا إليه قبل قليل، أنه الإنسان إذا فقد المعرفة اللازمة بالله عز وجل بعقيدته بأحكامه بشؤون دينه وصل إلى درجة الجهالة التي هي غير الجهل. لاحظوا الجهل جهل معلومات، قضية تخص العقل. الجهالة جهل إدراك، هذا يخص القلب. انتبه جيدا، مرة الإنسان يفعل الشيء بجهل، بمعنى ما عنده علم بالحكم الشرعي، لو يدري بالحكم الشرعي ماذا لكان يطيع، ومرة لا يعصي مع معرفته بالحكم الشرعي. ما عنده جهل، عنده علم لكن عنده ايش؟ جهالة. ضعف الإدراك، يعني عنده شيء لكنه ما متأكد منه، ما متيقن منه، أو عنده شبهات، أو هناك موانع تمنع منه، أو مغريات دنيوية، أو ما شاكل ذلك، فهذا ما يقدر عظمة الخطر. وإلا محال أنت تعرف أن هذه المنطقة ملغومة بألغام أو مكهربة بكهرباء وأنت عاقل تحترم حياتك تحترم حالك، ومع ذلك تقدم على المنطقة الملغومة، مستحيل. متى ما رأيته أقدم يعني هذا ما متأكد من المسألة، أو ما يدرك فداحة الخطر أو فداحة الكهرباء أو فداحة هذا اللغم أو ما شاكل. الإنسان متى ما كان عنده عمق بالإدراك حينئذ يرتدع. مثل إيش؟ يعني مثلا هذا الإنسان الذي يسمع بأنه هناك ذنوب تذهب النعم، هناك ذنوب تنزل النقم، هناك ذنوب تحبس الدعاء، يسمعها ويرددها لكن ما محللها تحليل دقيق ومتعمق بها. معنى أنها تحبس الدعاء إيش؟ لازم يعرف تحبس ويعرف الدعاء وما هو حقيقة الدعاء وآثار الدعاء والأشياء التي سيحرم منها إذا حرم الدعاء أو لم يستجب. ذاك الوقت إذا أدرك إدراك حقيقي لا يشتاق للدعاء. وهكذا تنزل النقم، معنى تنزل النقم؟ ما يفكر تفكير عميق يدرك هذه المخاطر، أي نقم، كيفية النقم، ماذا تفعل النقم، أو أن هذا العمل يوجب غضب الله، فيقيس غضب الله على غضب الناس في الدنيا وينتهي الأمر. ما يدري عمق غضب الله، معنى غضب الله عز وجل. لو يسمع نار جهنم، نار نار، لكن عمق نار جهنم، خطورة نار جهنم، لازم يعرف أنها تطلع على الأفئدة، يعرف أن هذه النار لو سقطت حلقة من حلقات سلاسلها على أهل الأرض أو أهل الدنيا لأبادتهم. أي قوة حرارية في هذه الحلقة؟ الآن الإنسان يتفنن في الطاقة النووية التي تشكل أكبر خطر على ماذا؟ على الكوكب، خاصة نوع من أنواع القنابل الذرية مثلا كالتي استخدمت. طبيعي ذاك أصبح نموذجا قديما، ذاك الذي استخدم في هيروشيما ذاك نموذج قديم، أما العلم تطور بعد عقود من الزمن فأصبحت الأسلحة الذرية والنووية التي في العالم بمراتب أخطر وأعظم، وتشكل تهديدا كبيرا لسكان هذا الكوكب. هذا كله إذا تيدت نسبة إلى نار جهنم ولا شيء، إذا تنسبة إلى نار جهنم ولا شيء، لا يكاد يكون شيئا، ما يقبل القياس. طيب الإنسان كل ما يتعمق يعرف فداحة نار جهنم، بس إذا ما تعمق يسمع بنار جهنم. هذه الحالة شو نسميها؟ حالة جهل أم جهالة؟ حالة جهالة، وإن ترجع إلى الجهل بمعنى آخر، لكن الجهالة الجهل بأصل الشيء، الجهالة بالخصوصيات. منتبه جيدا، ولهذا الذين يعملون السوء بجهالة، ما قال بجهل، يعني هو يدري أنه مثلا الغيبة حرام لكن ما يدرك خطورة الغيبة، ما يدركها تماما، ضعف عنده في الإدراك، هذا يعمل بجهالة. صحيح هذا قد يعتذر من الله عز وجل، يقول إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا لعذابك متعرض، يعني أنا ما قاصد عنادك وتحديك، أنا ما أريد أتحداك، لكن شهوة عرضت لي، كما علمنا الأئمة عليهم السلام المعصومون عليهم السلام علمونا هذه اللهجة في الدعاء في بعض الأدعية، شهوة كما في دعاء أبي حمزة وغيره، عرضت هذه النزوة فأدت إلى ارتكاب المعصية الكذائية، وإلا أنا ما قاصد أتحداك أو قاصد أعاندك، لا. هذا أيضا هو في حد ذاته أمر حسن للإنسان يعتذر إلى الله عز وجل ويعترف ويقول بأني ما أردت عنادك ولكن جهالة حصلت، لكن هذا ما يعفي من أصل المسؤولية، لازم يدفع الجهالة عن نفسه حتى لا يقع عين في المعصية. فمن هنا لاحظ القرآن الكريم لما عبر عبارة أثيم أراد أن يلفت نظرنا إلى هذا الإنسان الذي بلغت به الجهالة حدا أنه أصبح كأنه إثم يمشي على الأرض لشدة تلبسه بتلك الآثام، نتيجة جهالته، نتيجة الاعتياد. الاعتياد أيضا من المخاطر العظمى، ولهذا ورد عنهم عليهم السلام لا صغيرة بعد الإصرار ولا كبيرة بعد الاستغفار، يعني هذا الذنب الذي تعده صغيرة على أنه مسألة صغائر وكبائر، على التحقيق مسألة نسبية، كل الذنوب كبائر، أما قد يكون ذنب صغيرة بالقياس إلى ما هو ماذا أكبر منه، وكبيرة بالقياس إلى ما هو ماذا أصغر منه. مثلا قال شاعرهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. بعضهم هكذا كان يصور مراحل العلاقة مع المعشوق المحرم، يقول نظرة، أول شيء ينظر إليها نظرة ريبة فتنة ويدقق ويتعمق إلى آخره، نظرة فابتسامة، بعد ذلك تبادل بسمات، ثم ماذا؟ فسلام. قيل لبعض الصالحين: لماذا لا تسلم على الفتيات؟ قال: السلام للأجر، ولكن أخشى أن يدخلني من السلام عليها، أن يدخلني من فتنة السلام عليها من الإثم ما هو أعظم مما أرجوه من الأجر بالسلام. واضح الكلام؟ يقول: أنا أخشى أن يكون هالحالة هذه، وإلا هو السلام مستحب على العموم صحيح، لكن يقول: أنا أخشى من السلام أن يدخلني من الإثم بهذا السلام ما هو أعظم مما أرجوه من الأجر. هذا هو سمت الصالحين. على كل حال، فابتسامة فسلام فكلام، صير كلام بعد كلام غزل إلى آخره، فموعد فلقاء. هذه المراحل إذا تنسب بعضها إلى البعض فيها خفيف وشديد وشديد وأشد، أليس كذلك؟ فإذا قست مثلا ماذا أفرض على سبيل المثال الموعد، التواعد والمواعدة على الحرام، هذا كبير بالنسبة لماذا؟ لنظرة الريبة، لكنه صغير بالنسبة لفعل الحرام نفسه من المقاربة المحرمة، شايف؟ وإلا الذنوب هي كلها كبائر. فالصغر والكبر مسألة إيش؟ مسألة نسبية. طيب هذا الإنسان إذا أدمن خاصة على الكبيرة إذا أدمن سيصل إلى حالة التجسيد للإثم الذي يمشي على الأرض، كما يوجد تجسيد للإيمان والتقوى. يعني هناك من إذا مشى في الناس تحس كأن التقوى تمشي في الناس، كيف قال النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه السلام، قال برز لما برز عليه السلام يوم الخندق، وهذه يرويها الدميري الشافعي في كتابه حياة الحيوان، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وهناك أناس بالعكس والعياذ بالله إذا مشى تحس الشر يمشي على الأرض، إيه الشر يمشي على الأرض، بينما الإنسان المؤمن لا، المؤمن يمشي هونا، المؤمن يمشي مشية الأتقياء، ينظر نظر الأتقياء، يسمع سماع الأتقياء، له شمت آخر. يعني أرجوك، هو التقوى والدين وقيم إذا ما تجسدت في سلوك الإنسان لقلقة النسان ما تميز هذا الإنسان عن غيره، إلا بالشكل فقط، وإلا المضمون يكون مضمونا واحدا. فالجهالة أولا، الإدمان يؤدي إلى هذه الحالة، ثانيا عدم التوبة. التوبة من الواجبات، لعلمكم بعض الناس يصور التوبة من المستحبات، لأنه يسمع أنه فروع الدين الصوم الصلاة الحج الزكاة ما مذكور اسم التوبة. ترى هذه من الملاحظات الذي ينبغي أبينها، الدين بالآلاف فروعه، لكن هذه الفروع العشرة هذه أشارت إلى أبرز العبادات التي تشكل عادة سيماء ووساما وسمة بارزة تميز الإنسان المسلم عن غيره. وإلا الفروع بالآلاف، الفروع يعني الأحكام العملية مقابل الأصول الاعتقادية التي هي أمر في القلب تعتقد به، أما الفروع أمور عملية، تصلي تصوم تكون صادق القول، مثلا يعني أداء الأمانة، الوفاء بالعهد، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه كلها من الفروع. ومن الفروع التوبة، والتوبة من الواجبات، وأن تكون هذه التوبة توبة حقيقية لا توبة لقلقية فقط. الإنسان يحرك بها لسانه دون مضمون، وإن كان هو حسن أن الإنسان يعود لسانه على ذكر الله. بعضهم صح يقول أستغفر الله مجرد يعني قضي الوقت مثلا، أو مجرد عادة متعود عليها، يمسك التسبيح ويسبح الله تبارك وتعالى، أو يقول الحمد لله، أو يستغفر الله. هو تعويد اللسان أيضا أمر جيد، هذا أمر غير منكور أكيد، لكن مجرد ذكر لساني ما يرقى إلى الذكر القلبي إلا إذا تفاعلت معه يتحول إلى ذكر قلبي. ترى الذكر على مراحل ثلاثة، ذكر قلبي، ذكر عملي، هذا الذكر العملي الذي هو الذكر الذي تنعكس آثاره على العمل بحيث يكون عملا صالحا. مرة أنت في قلبك تذكر الله عز وجل، هذا واحد، مرة في لسانك فقط دون قلبك، مرة في قلبك ولسانك، مرة في قلبك ولسانك وجوارحك. يعني تمد يدك إلى مال تدرك أن هذا حرام، لا بعد ما يعني أنت محرك لسانك بشيء، بس تدرك أن حرام رأسا تسحب يدك، ذكرت الله، ذكرت الله، هذا ذكر ماذا؟ عملي. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لبعض أصحابه لما ذكر الإمام فضيلة سبحان الله والحمد لله، فضيلة ذكر الله، قال سيدي وهل ذكر الله إلا ما نقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر هو هذا. قال الأمر أعظم مما تقول، ذكر الله، أن تحدثك نفسك بمعصية فتذكر الله فترتدع أو تمتنع، هذا ذكر الله، امتناعك عن المعصية، بالضبط مثل ذكر الحاكم، ذكر القضاء، ذكر العقاب، ذكر القانون. الإنسان لما يوصل إلى إشارة ضوئية، إشارة حمراء، بمجرد أن يصل هو قادم بسرعة وعند شغله مستعجل، لكنه لما يدرك أنه تجاوز الإشارة الحمراء ماذا وراءه وماذا يعق، هذا مثال بسيط فضلا عن المخالفات، ماذا الكبرى، إذا أدرك ماذا وراءه بس ينتبه لهذا المعنى يتوقف، هذا ذكر القانون، هذا ذكر الدولة، ذكر القضاء إلى آخره. ذكر الله أعظم وأعظم وأعظم مما تذكر الله، بما أن تستحضر، يعني تنتبه لحالك أنه أنت أمام أمر إلهي، أمام نهي رباني. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، ثم قال عتل بعد ذلك جنيم. شرح هذا المعنى يحتاج إلى مجال واسع، لفظة العتل ولفظة الجنيم، ولأهمية هذين المصطلحين أوكل أمر شرحهما إلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأن تقريبا أخذنا من الوقت قرابة 3/4 ساعة، وما أرغب أن أطيل عليكم أكثر، وبقيت حصة العزاء، حصة أبي عبد الله الحسين، وهو كل حصة الحسين، هو حديثنا لازم كل حصة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لكن ذاك حديثهم وتفسيرهم وعقائدهم ومعارفهم وأخلاقهم، لاحظ، وفقههم، وهذا عزاؤهم، هو كله لهم صلوات الله وسلامه عليهم. والله صار لنا قرابة 40 أو 45 دقيقة نتحدث، أنى لنا بهذا، تعلمناه منهم صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين بدأ بهم الفيض وجعلهم الله عز وجل واسطة الفيض للعباد، وتجلى فيض الله ولطف الله تبارك وتعالى بهم صلوات الله وسلامه عليهم. لاحظ كلمة المولى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول نحن صنائع ربنا والناس صنائع لنا، صنائع لا بمعنى مخلوقين، لا، صنائع بمعنى أن قوله تعالى ولتصنع على عيني، يعني أنه مثل ما نحن نشأنا بعين الله وصنعنا بعين الله، يعني تربية رب العالمين، هذا بتعبير آخر، تنشئة رب العالمين، إعداد رب العالمين، كذلك هو كلفنا أن نعد الناس وأن نهديهم، فأنتم صنائع لنا، لأننا علمناكم الهدى ونحن صنائع ربنا. هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنا أديب الله، رواه الصدوق رحمه الله، أنا أديب الله وعلي أديبي. لما تمدح واحد تقول هذا تربية فلان، فلان ربا تربيته، هذا صنعيده، تخريج فلان، كذلك أنا أديب الله، يعني أنا تربية رب العالمين، أنا إعداد رب العالمين وعلي أديبي، يعني هو تأدب على يدي، وقد قال صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي أو أدبي. فإذا لما نقول هم المبدأ، نقصد بذلك أنهم مبدأ الفيض على مستوى الواسطة، وإلا المبدأ الأزلي هو الله تبارك وتعالى، ودائما يؤكدون هذا المعنى حتى يكون الناس على انتباه لمعرفة أن كل ما عندهم هو من الله تبارك وتعالى، وكل ما جرى عليهم هو لله ومن أجل الله. ولهذا نحن نصر على إحياء ذكرياتهم، لأنها ليست ذكريات مجرد أشخاص مروا بالتاريخ، أو كما يرى البعض مجرد عباقرة أو نوابغ، أو مجرد محررين، أو مجرد شهداء، أو وإن كانوا كذلك هم الشهداء وهم المصلحون وهم، ولكن الأمر أعظم من ذلك، ما صنعوه لأنهم انطلقوا من الله، مشروعهم لله وهدفهم لله، ومطابقتهم لله في السر والعلن والرضا والغضب، ولم يتخلفوا عن الله في شيء أبدا. هذه ميزة. كثير من الصالحين والعرفاء والزهاد والعباد في تاريخ الدنيا، لكن يتفاوتون في الدرجات، عابد 60%، تقي 60%، 70%، ذاك 80%، أما بالنتيجة في خاتمة الأمر في نهاية المطاف قد تكون له تخلفات. أما أهل البيت، بقول سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام، قال عليكم بأهل بيت نبيكم فإنهم لا يخالفون الحق ولم يختلفوا فيه. ما أروع العبارة، لا خالفوا ولا اختلفوا به أبدا. وهذه وحدها تحتاج إلى محاضرة كاملة. فإذا هؤلاء هم صلوات الله عليهم، حينما نتحدث عنهم لنستفيد منهم ديننا، ولنعرف حقيقة التقوى، ولنحس بطعم الدين. الحسين أعطى للدين طعم خاص، نكهة خاصة. الذي كان يتصور أن الدين مجرد شعار، مجرد لقلقة لسان أو عادة، لا، جاء الحسين عليه السلام قال بأن الدين حياتك، وجودك، لا مجرد عادة أو لقلقة، لا وجودك حياتك. إني لا أرى ماذا؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. لأن الحياة الحقيقية حياة القيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا صنع. والعجيب، وإن لم يكن منهم عجبا، العجب قد يكون من غيرهم، لكن منهم ليس عجبا، بأبي وأمي، أن هذه التضحيات العظيمة مع ذلك، وهذه المصائب العظمى مع ذلك، لاحظ كلماتهم بأبي وأمي تأتي متسقة في الرضا المطلق بقضاء الله وقدره. الحسين عليه السلام يقول لا أرى الموت إلا سعادة. بعد حينما استشهد كل من كان عند بين يديه، قال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. تجلس مولاتنا زينب عليه السلام عند الجسد الطاهر الزكي، وماذا تقول؟ اللهم تقبل منا هذا القربان. يسألها ابن زياد، قال كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. الله أكبر، كلمات بعضها يسند ويشد بعضا، لأنهم جميعا ديباجة واحدة. وللحسين فصل ولزينب فصل. زينب رأت ما رآه الحسين ومقتل الحسين وزيادة. ما أعظم هذه المرأة. يا قلب زينب، كم قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، لو كان ما فيك من صبر ومن محن في أقوى في قلب أقوى جبال الأرض، لانقلعا أو لانصدعا. لكن لها وقفات، لها خلوات أمام الناس، أمام العائلة، تمسك نفسها تتجلد حتى لا تنهار العائلة، كذلك حتى لا يشمت العدو، حتى لا تضعف عن أداء مسؤوليتها. لكن لها خلوات. بالنتيجة هي امرأة وكلها مشاعر ومشاعر، ها ماذا؟ مفعمة، بالرحمة والرقة، والخاصة مع رعاية العلقة العميقة بينها وبين أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ورأت أخاها بذلك الحال مقطع الأعضاء مرملا بالدماء وبلا دفن بأبي وأم، تركته على رمضاء كربلاء وأخذت وهي أسيرة ومروا بها ورأته بهذا الحال. نادت مرحوم حاج هاشم الكعبي رحمه الله في داليته يصف نداءها لأبي عبد الله: نادت نادت فقطعت الفؤاد بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة، ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودة. أبا عبد الله حاشاك لمحنة شغلتك عني أمقلا، حاشاك إنك ما برحت ودودا، ودعتك الله يا خليصي احنا نسبيا. مأجور مأجور. ودعتك الله يا خليص احنا نسيبيا الى الشام يا اخويا، ما هو الارض المدين حرقة فادي بالبشا بنتك سكيانا، حرقة فادي بالبشا بنتك سكيانا، وعذب بشاها يا الأخو قلب الخواتين. الله أكبر. سعد الله قلبك مولاتنا زينب، الله يعين أم المصايب زينب بعون، ظلت تون من الهضوم ونت المطعون، عفت اخوتها عثرة وسارت بالضعون. الله الله أكبر. والله عجب زينب مشيت بفراق الحسين. أخي أبا عبد الله هذا لسان الحال. أخي أبا عبد الله نور عيني يا حسين. زينب تخاطب أخاها أخي إيش يضمن هذا المعنى؟ نور عيني يا ابن أمي يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكني مأخوذة قسرا وجبرا. ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني. الله. بعد عين الحسين وبعد عين أبي الفاضل من كان الحادي؟ خويا زجر وخول ليباروني يا خويا، ومن الضرب ورمني متوني. يا له من موقف عظيم على قلب أبي عبد الله عليه السلام. الرواية المذكورة هنا ينقلها المرحوم الفقيه الكبير المحقق الكراجكي في كتابه، صاحب كتاب الكنز كنز الفوائد، عند كتاب اسمه التعجب هناك يذكر: ولا تتعجبوا، ها هذه كرامة لمولاتنا زينب عليها السلام. يقول: لما صاحت زينب على جسد الحسين: يا جداه صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرى مقطع الأعضاء مرمل بالدماء، بناتك سبايا رأينا دموع الخيل على حوافرها. الله ما أعظمه من الموقف. أخويا أخويا العذر لله، خويا يا وداعت الله ريحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك، يا خويا عمت عيني يا خويا ولا شوف انك جسمك عاري معفر مطبر، خويا العذر لله وليك من هاي يا خويا سترت وجهي بيمناي، علي ابرا لضعنا وراسك وياي وهو فوق الرمح لأنا يتفكر. آه أحيم الضائعات بعدك ضعنا، فرج عنا يا الله. تفضلوا مولانا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم آمن بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه لا سيما هذا البلد الكريم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.